الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: بيعه العقبه الثانيه. قال: في منصب الحج للسنه الثالثه عشره من النبوه حضر لاداء مناسك الحج 70 نفسا من المسلمين من اهل يثرب جاءوا ضمن حجاج قومهم من المشركين. وقد تساءل هؤلاء المسلمون فيما بينهم وهم لم يزالوا في يثرب أو كانوا في الطريق: حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف ويطرب في جبال مكة ويخاف؟ فلما قدموا مكة جرت بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم اتصالات سرية أدت إلى اتفاق الفريقين على أن يجتمعوا في أوسط أيام التشريق في الشعب الذي عند العقبة حيث الجمرة الأولى من منى، وأن يتم هذا الاجتماع في سرية تامة في ظلام الليل. هي المعروف جمرة العقبة، هي الجمرة الكبرى. يقول: ولنترك أحد قادة الأنصار يصف لنا هذا الاجتماع التاريخي الذي حول مجرى الأيام في صراع الوثنية والإسلام. يقول كعب ابن مالك رضي الله عنه، كعب الأنصاري رضي الله عنه: خرجنا إلى الحج وواعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقبة من أوسط أيام التشريق، وكانت الليلة التي واعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لها ومعنا عبد الله بن عمرو ابن حرام سيد من سادتنا وشريف من أشرافنا، هو والد جابر رضي الله عنه. أخذناه معنا وكنا نكتم من معنا من قومنا من المشركين أمرنا، نكتم أمرنا ممن معنا يعني عنهم، لا نخبرهم بهذا. أهمية يعني الوعي والإدراك فيما يقال وما لا يقال، فليس كل أمر يفعله الإنسان يعلنه لكل أحد، لابد أن يوضع عند أهل الأمانة. قال: وكنا نكتم من معنا من قومنا من المشركين أمرنا، فكلمناه وقلنا له: يا أبا جابر، إنك سيد من سادتنا وشريف من أشرافنا، وإنا نرغب بك عما أنت فيه أن تكون حطبا للنار غدا. ثم دعوناه إلى الإسلام وأخبرناه بميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إيانا العقبة. قال: فأسلم وشهد معنا العقبة وكان نقيبا. النقيب يعني الذي على يعني مجموعة من أصحابه، جعل منهم النبي صلى الله عليه وسلم نقباء يتولون أمور بعضهم، وذلك لكي يبدأ تأسيس المجتمع المسلم على النظام وعلى الترتيب وعلى الرجوع إلى كبير، فإن هذا أمر لا بد منه في العمل، وبغيره لا يتم أي عمل سواء كان خيرا أو شرا، فهذا أمر لا بد منه. وأمر الخير مما لا يتحقق يعني بلا شك شيء من التقدم إلا بهذا النظام. قال كعب: فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا، يعني كل منهم مع قبيلته، من كان منهم مسلما ومن كان منهم مشركا فهو ينامون معهم. قال: حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا لميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم نتسلل تسلل القطى مستخفين، حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة ونحن 73 رجلا وامرأتان من نسائنا، نسيبة بنت كعب أم عمارة رضي الله عنها من بني مازن بن النجار، وأسماء بنت عمرو أم منيع من بني سلمة. نسيبة رضي الله تعالى عنها يعني كانت التي دافعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلت يوم أحد. قال: فاجتمعنا في الشعب ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءنا ومعه عمه العباس بن عبد المطلب، وهو يومئذ على دين قومه، إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه رغم أنه مشرك، إلا أنه لوجود القرابة كان هناك يقين من أنه يحفظ السر، بل ويراعي أمر ابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على أنه يمكن أن يكون بعض المشركين إذا كان مستأمنا يمكن أن يكون معينا في بعض أمور يعني الدعوة وحفظها. قال إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق له، وكان أول متكلم، عباس أول متكلم. قال بداية المحادثة وتشريع العباس بخطورة مثلها، توضيح العباس له. وبعد أن تكمل المجلس بدأت المحادثات لإبرام التحالف الديني والعسكري، ويحاول أن يعني يستعمل اللغة المعاصرة في بيان كيف كان هذا التعاقد وهذا التحالف. قال وكان أول المتكلمين هو العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكلم ليشرح لهم بكل صراحة خطورة المسؤولية التي ستلقى على كواهلهم نتيجة هذا التحالف. قال يا معشر الخزرج، وكان العرب يسمون الأنصار خزرجا، خزرجها وأوسها كليهما، الذين يعرفونهم أكثر من الخزرج، والخزرج أكثر. قال إن محمدا منا حيث قد علمتم صلى الله عليه وسلم، وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه، قد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه، يعني هو يقول يعني أنه يرى فيه عدم التصديق له في هذا الأمر، ومع ذلك منعه ممن هو مثله، فهو في عز من قومه ومنعة من في بلده، وإنه قد أبى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم، فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم من ذلك، وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم فمن الآن فدعوه، فإنه في عز ومنعة من قومه وبلده. وبلا شك في المشركون كانوا لا يستطيعون أن ينالوا منه عليه الصلاة والسلام ما كانوا يسمعون في ولود بني هاشم لحماية النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن ينطلق بالدعوة إلى آفاق جديدة، وأن يتمكن من تأسيس دولة الإسلام في المدينة، فينطلق الجهاد منها لفتح المشارق والمغارب. قال كعب فقلنا له قد سمعنا ما قلت، فتكلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخذ لنفسك ولربك ما أحببت. وهذا الجواب يدل على ما كانوا عليه من عزم وتصميم وشجاعة وإيمان وإخلاص في تحمل هذه المسؤولية العظيمة وتحمل عواقبها الخطيرة. وألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بيانه، ثم تمت البيعة. وقد روى ذلك الإمام أحمد عن جابر مفصلا، قال جابر قلنا يا رسول الله على ما نبيعك؟ قال على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقوموا في الله، لا تأخذكم في الله لومة لائم، وعلى أن تنصروني إذا قدمت إليكم، وتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم، ولكم الجنة. رواه الإمام أحمد بإسناد حسن، وصححه الحاكم وابن حبان. وروى ابن إسحاق ملوش بهذا عن عبادة، وفيه بند زائد وهو أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا براحا عندكم فيه من الله برهان. قال على السمع والطاعة في النشاط والكسل، يعني السمع والطاعة التامة المطلقة، وهذا مع كونه أساس الدين أساس البيعة للإمامة، فهذه لم تكن فقط بيعة على الإسلام، كانت توثيقا وتأكيدا لبيعة الإسلام التي من مقتضاها سماع كلام النبي صلى الله عليه وسلم والتزام أمره كنبي، ولكن كان هنا أمر زائد وهو سماع كلامه وامتثال أمره كإمام للأمة ينفذ أوامر ربه عز وجل فيها، فلا بد من يعني تأسيس هذا وتأكيد هذا المعنى. قال على النفقة في العسر واليسر، أي في سبيل الله عز وجل من القليل والكثير، في العسر عندما تكون الأموال قليلة ينفقون من هذا القليل، وفي اليسر بالأولى، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا أساس الدعوة. والجهاد في سبيل الله جزء منه في الحقيقة، هو أمر بالمعروف ونهي عن المنكر باليد وبالمال، فهذا أصل من أسس المجتمع المسلم. هذه أركان البيعة بنودها هي التي تبين كيف تكونت الجماعة المسلمة الأولى. ليس فقط يعني أنهم أسلموا وتدينوا بالدين، بل كلهم قد كان كذلك، ما أتى هذه البيعة إلا مسلم، ولكن كان هذا تأسيس للجماعة التي سوف تقوم بهذا الدين. ولذلك قال: وعلى أن تقوموا في الله، لا تأخذكم في الله لومة لائم. لا يعتبرون ولا يوقفهم لوم اللائمين وعتاب المعاتبين، يتوكلون على الله عز وجل في أن يقوموا في الله عز وجل، أي في أمره، في إقامة الدين، يقيمون دين الله سبحانه وتعالى، يمتثلون أمره في الدعوة إليه والجهاد في سبيله ونصرة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وعلى أن تنصروني إذا قدمت إليكم. الشرط أن يقدم هو صلى الله عليه وسلم، من يشترط عليهم أن يخرجوا هم من بلادهم إلى نصرته صلى الله عليه وسلم، أو الخروج لأي أمر آخر، وإنما يعني أخذ عليهم أن يمنعوه في بلدهم. ولذلك كرر النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر: أشيروا علي أيها الناس، يريد سماع كلام الأنصار. وذلك لأن البيعة تمت على أن يمنعوه إذا قدم إليهم. قال: تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة. لم يعدهم صلى الله عليه وسلم شيئا دنيويا، ولا مالا ولا رياسة ولا منزلة، ولا حتى ذكر في عقد البيعة الثواب الدنيوي الذي أعده الله عز وجل له من النصر والتمكين. العقد على البيع على الجنة، ليس هناك يعني في العقد شيء زائد على الجزاء الأخروي، لتكون النيات خالصة. ولربما مات البعض قبل أن يحصل التمكين، فكان لابد أن تكون الهمة والإرادة لوجه الله عز وجل فقط والدار الآخرة فقط. وفي رواية كعب التي رواها ابن إسحاق: البند الأخير فقط من هذه البنود. ففيه قال كعب: فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلا القرآن ودعا إلى الله ورغب في الإسلام، ثم قال: أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. فأخذ البراء ابن معرور بيده ثم قال: نعم، والذي بعثك بالحق نبيا، لنمنعنك مما نمنع وزرنا منه. المرأة تكني عن المرأة بالإزار، وتكني أيضا بالإزار عن النفس، فيقول: أننا سوف نمنع وزرنا يعني نساءنا، وهذا أعظم ما يدفع عنه وأغلب حرمة يقف الإنسان حماية لها، حرمة المرأة ثم حرمة الأنفس. فلذلك يؤكد عظيم دفاعهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لنمنعنك مما نمنع أزرنا منه، فبايعنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن أبناء الحرب وأهل الحلقة. الحلقة من السلاح، ورثناها كابرا عن كابر. قال: فاعترض القوم، والبراء يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو الهيثم ابن التيهان. اعترضهم يعني أثناء كلام البراء المعرور اعترض الكلام أبو الهيثم، فقال: يا رسول الله، إن بيننا وبين الرجال حبالا وإنا قاطعوها. يعني اليهود، إن بيننا وبين الرجال حبالا يعني عهودا مواثيق، وإنا قاطعوها يعني اليهود، فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. يعني الدم الدم بمعنى دمي دمكم، أو الدماء التي يعني تدافعون عنها أدافع عنها، وأهدم ما تهدمون وأبني ما تبنون، فنحن شيء واحد، أنا منكم وأنتم مني. احارب من حاربتم واسالم من سلمتم. ولذلك اكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى يوم الفتح تاكيدا لوفائه عليه الصلاه والسلام بما وعدهم به حين قال الانصار المحيا محياكم والممات مماتكم صلى الله عليه وسلم. التأكيد من خطورة البيعة أو التأكيد على خطورة البيعة بعد أن تمت المحادثة حول شروط البيعة وأجمعوا على الشروع في عقدها، قام رجلان من الرعيل الأول ممن أسلموا في مواسم سنتي 11 و 12 من النبوة، قام أحدهم تلو الآخر ليؤكد للقوم خطورة المسؤولية حتى لا يبيعوه إلا على جلية من الأمر، وليعرف مدى استعداد القوم للتضحية ويتأكد من ذلك. قال ابن إسحاق لما اجتمعوا للبيعة قال العباس بن عبادة إن نضلة هل تدرون على ما تبايعون هذا الرجل؟ قالوا نعم. قال إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس، يعني الجميع سوف يرمونكم عن قوس واحدة، سوف تجتمع عليكم الأمم، لأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو تغيير وجه الأرض بالكلية. ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو نشر دين الله في الأرض كلها، فمن كان كذلك فسوف يقف في وجهه أهل الأرض جميعا، لأن مصالحهم الوهمية تتعارض مع ما جاء به عليه الصلاة والسلام. والصحابة رضي الله عنهم لم يكن في تصورهم يعني في ذلك الزمان يعني حجم المواجهات الكبرى، ومع ذلك كان منهم من يستوعب ذلك. المواجهات المنتظرة مع الفرس والروم والدول الكبرى التي ما ظن العرب أن يقاتلوها في يوم من الأيام، ومع ذلك فكان هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم قد أدركوا، قال إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس، يعني جميع الناس. فإن كنتم ترون أنكم إذا نهكت أموالكم إذا نهكت أموالكم مصيبة وأشرفكم قتلى أسلمتموه فمن الآن فهو والله إن فعلتم خزي الدنيا والآخرة. إن أسلمتم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قتل بعض الأشراف أو عند يعني ورود المصائب في الأموال. قال وإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه على نهكة الأموال وقتل الأشراف فخذوا، يعني مستعدون للتضحية بالأموال والأنفس. قال فهو والله خير الدنيا والآخرة. قالوا فإنا نأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف رضي الله عنهم، فما لنا بذلك يا رسول الله إن نحن وفينا بذلك؟ قال الجنة. قالوا أبسط يدك، فبسط يده فبايعوه. وفي رواية جابر قال فقمنا نبايعه، فأخذ بيده أسعد ابن زرارة وهو أصغر السبعين، فقال رويدا يا أهل يثرب إنا لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف، سوف تأتيكم السيوف وتنال منكم استعداد عظيم للتضحية. فليعلم كل من يسير في طريق نصرة الدين أنه لابد أن يناله شيء من ذلك. قال والله قال إن لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف، فإما أنتم تصبرون على ذلك فخذوه وأجركم على الله، وإما أنتم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه فهو أعذر لكم عند الله. رواه الإمام أحمد من حديث جابر. بعد إقرار بنود البيعة وبعد هذا التأكيد والتأكد بدأ عقد البيعة بالمصافحة. قال جابر بعد أن حكى قول أسعد ابن زرارة فقالوا يا أسعد أمط عنا يدك، المؤاخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه يمنعهم من البيعة ليؤكد ذلك. فقالوا يا أسعد أمط عنا يدك، ابعد إيدك. يبسط النبي صلى الله عليه وسلم يلا فوالله لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلها، لا نتركها الآن ولا نطلب الإقالة منها، الإقالة عن الرجوع، لا يريدون أن يرجعوا بعد ذلك، لا نقيلك ولا نستقيلك، يعني لن نقبل أن ترجع أنت ولن نطلب نحن الرجوع. حينئذ عرف أسعد مدى استعداد القوم للتضحية في هذا السبيل، وتأكد منه، وكان هو الداعية الكبير مع مصعب بن عمير، وبالطبع فكان هو الرئيس الديني على هؤلاء المبايعين، فكان هو السابق إلى هذه البيعة. قال ابن إسحاق: فبنو النجار يزعمون أن أبا أمامة بن زرارة كان أول من ضرب على يده. قال ابن إسحاق: وبنو عبد الأشهل يقولون بل أبو الهيثم ابن التيهان. وقال كعب بن مالك: بل البراء بن معرور. قلت: لعلهم حسبوا ما دار بينهما وبين الرسول صلى الله عليه وسلم بيعة، وإلا فأحرم الناس بالتقديم إلا هو أسعد ابن زرارة. وبعد ذلك بدأت البيعة العامة. قال جابر: فقمنا إليه رجلا رجلا فأخذ علينا البيعة يعطينا بذلك الجنة. وأما بيعة المرأتين اللتين شهدت الوقعة فكانت قولا، ما صافح رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة أجنبية كما رواه مسلم وغيره. 12 نقيبا بعد أن تمت البيعة طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم انتخاب 12 زعيما يكونون نقباء على قومهم يكفرون المسؤولية عنهم في تنفيذ بنود هذه البيعة. فقال للقوم: أخرجوا إلي منكم 12 نقيبا ليكونوا على قومكم بما فيهم. لابد من تقسيم العدد الكبير إلى مجموعات ليكون هناك إمكانية لمتابعة كل مجموعة منهم، ولكي يعني يمكن استشارتهم من خلال رؤسائهم. قال: فتم انتخابهم بالحال، كلمة انتخاب يعني اختيار، مش هي انتخاب يعني بالأصوات المعتادة، يعني كلمة انتخاب عندنا تعني معنى آخر غير كلمة انتخبه، يعني اختاره، فلا يلزم من ذلك الاصطلاح الحديث في الانتخاب. قال: وكانوا 9 من الخزرج و3 من الأوس، وهكذا أسماؤهم: نقباء الخزرج أسعد ابن زرارة ابن عدس، سعد بن الربيع ابن عمرو، عبد الله بن رواحة ابن ثعلبة، رافع ابن مالك ابن العجلان، البراء بن معرور ابن صخر ابن صخر، عبد الله بن عمرو ابن حرام، عبادة بن الصامت ابن قيس، سعد بن عبادة ابن دليم، المنذر ابن عمرو ابن خنيس. نقباء الأوس: أسيد بن حضير ابن سماك أو ابن سماك، سعد بن خيثمة ابن الحارث، رفاعة ابن عبد المنذر ابن جبيس. وقيل بدا رفاعة أبو الهيثم ابن التيهان. لما تم انتخاب هؤلاء النقباء أخذ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ميثاقا آخر بصفتهم رؤساء مسؤولين. قال لهم: أنتم على قومكم بما فيهم كفلاء ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم، وأنا كفيل على قومي يعني المسلمين. قالوا: نعم، يعني المهاجرين، يعني المهاجرين منكم. يقول: شيطان يكتشف المعاهدة. لما تم إبرام المعاهدة وكان القوم على وشك الانفضاض اكتشفها أحد الشياطين، وحيث جاء هذا الاكتشاف في اللحظة الأخيرة ولم يكن يمكن إبلاغ زعماء قريش هذا الخبر سرا ليباغتوا المجتمعين وهم في الشعب، قام ذلك الشيطان على مرتفع من الأرض وصاح لأنفذ صوت سمع قط: يا أهل الأخاشب، يا أهل الأخاشب المنازل، يعني هم في منى، هل لكم في محمد والصباة معه قد اجتمعوا على حربكم؟ صباة جمع صابئ، قد اجتمعوا على حربكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أزب العقبة، شيطان اسمه أزب، هذا يولد في هذا المكان، أما والله يا عدو الله لا أتفرغن لك. ثم أمرهم أن ينفضوا إلى رحالهم. هذا دليل على شدة الاحتياط الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله في عدم نشر هذه البيعة وعدم نشر هذه المعاهدة حتى يتم الأمر إلى ما يحبه صلى الله عليه وسلم. قال استعداد الأنصار لضرب قريش عند سماع صوت هذا الشيطان. قال العباس بن عبادة بن نضلة: والذي بعثك بالحق إن شئت لنميلن على أهل منن غدا بأسيافنا. المستعد يقاتله في اليوم التالي، وهم بضع وسبعون رجلا لكن مستعدون للقتال مهما كان الأمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم نؤمر بذلك، ولكن ارجعوا إلى رحالكم. فرجعوا وناموا حتى أصبحوا. وهذا دليل على أن الجهاد في ذلك الوقت كان ممنوعا منه، كان القتال، الجهاد اللي بمعنى القتال، كان ممنوعا منه، وذلك لأن ذلك يؤدي إلى استئصال المسلمين، إلى مضرة عظيمة. فما يصنع سبعون رجلا مع أهل منى والمشركون كثرة وقومهم كثير منهم ما زالوا على الشرك، فذلك يؤدي إلى استئصال الدعوة. والغرض المقصود أن تنمو هذه الدعوة نموا طبيعيا حتى تصل إلى غايتها المنشودة، وحتى تضرب بجذورها في أرض المدينة، فلا يمكن اقتلاعها بعد ذلك. ولذلك لا بد من إدراك هذه المسألة، من أعظم المسائل أهمية في تاريخ الدعوات. لا بد أن تنمو الدعوة نموها الطبيعي، تضرب بجذورها حتى لا يمكن أن تقتلع، وعند ذلك يفعل الله عز وجل ما يشاء. ما شرع الله عز وجل القتال في أول الدعوة في مكة، ولا حتى في أول يعني وجود المأوى الذي وجده المسلمون في المدينة. بل كان لابد أن تستقر الأمور، ولابد أن تقوى الشوكة، وعند ذلك أمرهم الله عز وجل بالجهاد، لذا كانت المصلحة عظيمة. ولذلك كان ما شرع الله عز وجل من تدرج وجوب الجهاد فأولا كان ممنوعا كما دل عليه هذا الحديث، رغم وجود الرغبة والاستعداد للتضحية ولو أدى إلى قتل النفوس. كان الأنصار يعرضون أن يبدأوا القتال في اليوم التالي مباشرة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عنده من الحكمة والروية والحلم ما منع به، كما أنه كان منتفعا أمر الله: إنا لم نؤمر بذلك، لم يؤمر بالقتال. فكان الأصل هو الامتناع، كان الأصل هو الصبر، وفي هذا المصلحة كل المصلحة. ولما أذن لهم في القتال بعد ذلك قاتلوا بحمد الله تبارك وتعالى. ولذلك كان قول الله عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، دل ذلك على أنه كان ممنوعا منه قبل ذلك. أذن لهم، لم يكن الإذن إلا في شيء كان ممنوعا. فهذا الأمر لابد أن تفهم فائدته، إذ أن المواجهة في غير وقتها عمل، رغم أنه ربما يصدر من نية صالحة واستعداد للتضحية، عمل ليس مطلوبا في الدعوة إلى الله عز وجل، وليس مطلوبا في نصرة الدين، بل يترتب عليه من المفاسد ما يؤدي ربما إلى ضياع الدعوة وعدم انتشار الدين، بل يؤدي إلى شدة الحصار وشدة البلاء ونحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يراعي المصلحة قدر الإمكان، وهذا الأمر عند جمهور أهل العلم يعمل به في الأحوال التي تكون مشابهة لمثل ذلك، وليس أن الأمر قد نسخ بمعنى قد زال بالكلية، ولكن خصص في أحوال وظروف مثل ذلك. ولقد رأينا أن هذا الأمر في كل دعوات الأنبياء الذين أمروا بالقتال مر بنفس هذه المراحل، مر بنفس هذا التوقيت، بنفس هذه الطريقة. فموسى صلى الله عليه وسلم عد مشاجرة الإسرائيلي لمن لا يقدر عليه غواية بينة، فقال له: إنك لغوي مبين. وعد قتله لكافر يريد أذية مسلم، لكن لم يؤمر بقتله في ذلك التوقيت، عدها من عمل الشيطان. إذا لما قتل الفرعوني، سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم لما قتل الفرعوني قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. وهذا يدلنا على مدى الضرر الذي يمكن أن تؤدي به مثل هذه الأحداث الأمور من غير إدراك المصلحة، ومن غير مراعاة القوة والضعف وميزان مواجهة الأعداء كيف يكون، إلى تعطيل الدعوة ربما سنوات. وإن كانت النية طيبة، فالنيات الطيبة لابد أن يكون معها عقل وحكمة وامتثال للشرع وأوامر الله. قال: قريش تقدم الاحتجاج إلى رؤساء يثرب. لما قرأ هذا الخبر آذان قريش وقعت فيهم ضجة أثارت القلاقل والأحزان، لأنهم كانوا على معرفة تامة من عواقب مثل هذه البيعة ونتائجها بالنسبة إلى أنفسهم وأموالهم، رغم أن هناك 70 رجلا فقط، ومع ذلك فالأمر يبدأ قليلا. ولذلك نجد ربما أن العالم كله سوف يقف في مواجهة هذه القلة، لأنه يعلم تماما أنها سوف تنمو وسوف تسيطر على الموت. ولذلك كان هناك القلق الشديد من ولود مأوى للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، لأن ذلك سوف يعقبه قطعا النمو وقوة زائدة للدعوة سوف تصل إليهم في النهاية، وقد كان بفضل الله. قال: فما إن أصبحوا، أصبحت قريش، حتى توجه وفد كبير من زعماء مكة وأكابر مجرميها إلى مخيم أهل يثرب ليقدم احتجاجه الشديد على هذه المعاهدة، فقد قال: يا معشر الخزرج، إنه قد بلغنا أنكم قد جئتم إلى صاحبنا هذا، إلى صاحبنا هذا، تستخرجونه من بين أظهرنا وتبايعونه على حربنا، وإنه والله ما من حي من العرب أبغض إلينا من أن تنشب الحرب بيننا وبينهم منكم. ولما كان مشرك الخزرج لا يعرفون شيئا عن هذه البيعة، أنها تم في سرية تامة وفي ظلام الليل، انبعث هؤلاء المشركون يحلفون بالله ما كان من شيء، وما علمناه حتى أتوا عبد الله بن أبي ابن سلول ابن سلول، فجعل يقول هذا باطل، وما كان هذا، وما كان قومي ليفتاتوا علي مثل هذا. كان من خزرج هو، وكان هو على وشك أن يكون الملك المتوج على المدينة كلها، فكيف يمكن وهو يظن نفسه بهذه المنزلة أن يفعل قومه هذا من غير أن يخبروه؟ قال: لو كنت بيثرب ما صنع قومي هذا حتى يؤمروني. أما المسلمون فنظر بعضهم إلى بعض ثم لاذوا بالصمت، فلم يتحدث أحد منهم بنفي أو إثبات. هذا من الحكمة والعقل والفهم، ليست العاطفة وحدها التي تحركهم. يقول: قد كان وفعلوا ما شئتم، قد كان وسيوفنا مستعدة لضربكم في أي وقت، ونحو ذلك. كانوا مستعدون بالأمس لأن يضربوا، يعني كانوا مستعدين لضرب أهل مكة وأهل منى جميعا، لكن كان هذا هو ما أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومال زعماء قريش إلى تصديق المشركين فرجعوا خائبين. تأكد الخبر لدى قريش ومطاردة المبايعين. قال: عاد زعماء مكة وهم على شبه اليقين من كذب هذا الخبر، لأن كبار يثرب، كبار أهل يثرب كذبوا الأمر. قال: لكنهم لم يزالوا يتنطصونه، يتصنطون عليه، يعني أو يبحثون الأمر، يكثرون البحث عنه ويدققون النظر فيه حتى تأكد لديهم أن الخبر صحيح والبيعة قد تمت فعلا، وذلك بعدما نفر الحديد إلى أوطانهم. فسار فرسانهم بمطاردة اليثربيين، ولكن بعد فوات الأوان، إلا أنهم تمكنوا من رؤية سعد بن عبادة والمنذر ابن عمرو فطاردوهما. فأما المنذر فأعجز القوم، هرب منهم، وأما سعد فألقوا القبض عليه فربطوا يديه إلى عنقه بنسع رحله، يعني مثل الحبل أو نحو ذلك، سير، وجعلوا يضربونه ويجرونه ويجرون شعره حتى أدخلوه مكة. فجاء المطعم ابن علي والحارث ابن حرب ابن أمية فخلصهم من أيديهم، إذ كان سعد يجير لهما قوافلهما المارة بالمدينة، وتشاورت الأنصار حين فقدوه أن يكروا إليهم، فإذا هو قد طلع عليهم، فوصل القوم جميعا إلى المدينة، والحمد لله نجا سعد من هذه المطاردة. هذه هي بيعة العقبة الثانية التي تعرف بيعة العقبة الكبرى، وقد تمت في جوب تعلوه عواطف الحب والولاء والتناصر بين أشتات المؤمنين والثقة والشجاعة والاستبسال في هذا السبيل. فمؤمن من أهل يثرب يحنو على أخيه المستضعف في مكة ويتعصب له ويغضب من ظالمه وتجيش في حناياه مشاعر الود لهذا الأخ الذي أحبه بالغيب في ذات الله. بدأت علاقة جديدة تتأسس، بدأ وصف جديد يبنى عليه ذلك المجتمع ما عرف العرب في الجاهلية إلا الرابطة القبلية والعشائرية. وهنا بدأت رابطة جديدة أقوى وأعظم، رابطة الإسلام، الصلة في الله عز وجل، الحب في الله والبغض في الله، التي دائما يكرهها أعداء الله ويريدون أن يضعوا مكانها الحزبية والقبائلية والعشائرية، ويوقظ هذه الرابطة الجاهلية بدلا من رابطة الدين، ويهيد بعض الناس على بعض بزعم أن مصالحهم في التباعد، مع أن القطع واليقين أن مصلحة المسلمين في أن تكون الرابطة التي يبنى عليها المجتمع المسلم هي رابطة الدين لا غير، مهما اختلفت الألوان والأجناس والقبائل والعشائر والأوطان. وهكذا أسس النبي صلى الله عليه وسلم المجتمع الأول، استوى فيه الرومي والحبشي والفارسي مع العرب، ما كان هناك من تفاضل إلا بالتقوى، أحب بعضهم في الله سبحانه وتعالى، واجتمعوا على طاعته والجهاد في نصرة دينه، وجلت العداوة والبغضاء التي كانت متأججة فيما بينهم بفضل الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يؤلف بين قلوب المسلمين وأن يعلي كلمتهم في كل مكان. قال: لم تكن هذه المشاعر والعواطف نتيجة نزعة عابرة تزول على مر الأيام، بل كان مصدرها هو الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبكتابه، إيمان لا يزول أمام أي قوة من قوات الظلم والعدوان. نعم والله، هذا الإيمان إذا استقر من القلوب أطاح بما أمامه من قوة ولو تفاوتت، إذ أن الله عز وجل مع المؤمنين، فكيف يكون أحد عليهم؟ فما يعبأ بمن يكون عليهم؟ قوة الإيمان إذا استقرت في القلوب لا يمكن أن تتزلزل ولا أن تتزعزع ولا أن تجابها قوة مهما كانت أضعافها أضعاف مضاعفة بفضل الله عز وجل. قال: إيمان لا يزول أمام أي قوة من قوة الظلم والعدوان. إيمان إذا هبت ريحه جاءت بالعجائب في العقيدة والعمل، وبهذا الإيمان استطاع المسلمون أن يسجلوا على أوراق الدهر أعمالا ويتركوا عليها آثار خلى عن نظائرها الغابر والحاضر، وسوف يخلو المستقبل بإذن الله، لن يخلو بالكلية، ولكن سوف يكون فيه ما يشابه ذلك إن لم يصل إلى نفس المرتبة بفضل الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. إلا أن طائفة من أمة الإسلام على الحق ظاهرة لا يضرها من خالفها وخذلها حتى تقوم الساعة، تتشبث بما تشبثت به الطائفة الأولى، يكونون على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هم الجماعة الذين وعدهم الله عز وجل أن لا يضرهم من خالفهم وخذلهم. ولا تزال طائفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم قائمة بأمر الله لا يضرها من خالفها وخذلها حتى يقاتل آخرهم الدجال، حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. عليكم السلام عليكم. هل لو أن إنسانا سب الدين لإنسان آخر يكون حكم المشرك بالله، بمعنى أنه يحبط عمله؟ يقول الله تعالى: لئن أشركت لأحبطن عملك. سب الدين من أعظم الشرك، سب الدين ردة على الإسلام، وهو شر أنواع الشرك الردة، لأنه بعد الإسلام، فهذا والعياذ بالله شر أنواع المشركين. قد يقر بعض المشركين بالجزية، وأما هذا المرتد فلا يقر بجزية ولا غيرها، بل يجب قتله إلا أن يتوب. هل في هذه الحالة تكون زوجته طالق منه؟ لو كررها 3 مرات لا تحل له إرجعوها؟ لا، إنما ينفسخ النكاح، والفسخ ليس بطلاق، ليس له حكم الطلاق أنه 3 مرات، لكن هذا تنقطع العصمة، عصمة النكاح بمجرد ردته، ولكن إن رجع إلى الإسلام رجعت امرأته دون أن تحسب طلقة. هل كل كافر مشرك كل مشرك كافر؟ نعم كل كافر مشرك، لأنه عبد الشيطان الذي أمره بالكفر بالله سبحانه وتعالى. وكل مشرك كافر لأنه ستر فطرة التوحيد التي فطر الله الناس عليها. هل يمكن ينظر الجهل بحكم أن من سب دين كافر؟ لا يوجد عذر بالجهل في ذلك، لأن الجهل ليس متصورا. لا يتصور الجهل بأن من أدس الإيمان لكل من آمن بدين أنه لابد أن يعظم هذا الدين، فهذا ليس هناك جهل حتى يقال فيه عذر أم لا. ليس هناك جهل بذلك، هذا جهل ناشئ عن عدم العلم بحجم الجريمة، هو الجهل الذي يسميه علماء جهل العاقبة، كأنه لا يقدر قدر الجريمة. لكن الجهل الذي يعذر فيه صاحبه هو الجهل بعدم البلاغ، فأي بلاغ يتصور في ذلك؟ هذا الأمر بالغ لكل إنسان، قد بلغ كل إنسان وجوب تعظيم الدين وجوب تعظيم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فمن هنا كان ذلك لا يتصور فيه الجهل الذي يعذر صاحبه. هل يوجد صيام في 26 27 نجم بمسألة تفريط إسراء المعراج؟ نقول لا، لا يشرع تخصيص هذه الأيام بالصيام ولا ليلتها بالقيام، فإن هذا الأمر أولا لم يثبت، أعني أن ليلة الإسراء المعراج كانت ليلة 27 من رجب، بل هي أقوال قد ذكرناها عندما تكلمنا عن هذه المسألة. ثم إن هذه الليلة لا تتكرر فضيلتها كل سنة، بل هذا الأمر إنما كان لو كانت الليلة الفاضلة التي أسري فيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعرج به للسماوات العلى. أما أن ذلك تكرر كل سنة فليس كذلك، فلا يجوز تخصيص هذه الليلة بأي نوع من أنواع الاحتفال، سواء كان بصيام أو بقيام أو باجتماع أو بتدارس علوم معينة كدراسة خليل الإسراء مثلا دون غيره وذكر الفضائل في ذلك. ليس الأمر كذلك، لا ينبغي أن يخصص هذا اليوم أو تلك الليلة بشيء. نحن ندرس الإسراء والمعراج عندما يأتي في كتب السنة في كتب السيرة ونبين فوائده ونحو ذلك. هل يوجد وجوب على صيام أيام الحيض في رمضان بعد رمضان مباشرة وقبل 6 من شوال؟ لأن بعض الناس يقولون هذا فرض واجب قضاء قبل السنة قبل السنة. الصحيح أن هذا الواجب واجب وجوبا موسعا إلى رمضان الذي يليه، ومن هنا نقول طالما كان وجوبا موسعا كالصلاة مثلا إذا دخل وقتها يجب أن يصليها في الوقت. هل يجوز أن يصلي نافلة قبلها مع أنها واجبة؟ نعم يجوز أن يصلي، لأن وجوبها وجوب موسع إلى آخر الوقت، لذلك كان هناك سنن قبلية. يجوز أن يصلي سنة قبل أن يصلي الفريضة، لا بأس من ذلك. فإذا كان الأمر كذلك جاز أن تصوم المرأة 6 أيام من شوال ويوم عرفة تطوعا قبل أن تبدأ في صيام الفريضة، والأولى أن تبدأ في الفريضة لإبراء الذمة ثم تشرع في النافلة بعد ذلك، لكن ليس هذا بواجب. هل تجوز إخراج الزكاة على الأقساط علما بأن الناس تستفيد من هذه الأقساط وتعود على الأقساط تعودوا عليها حتى لا تقطع للعادة عنهم؟ يمكن أن يكون ذلك مقدما لا مؤخرا، بمعنى إذا وجبت الزكاة بعد مرور سنة على ملك النصاب لابد أن يخرجها فورا في اليوم الذي وجبت فيه، ولا يجوز أن يخرجها يوما واحدا قبل أن تجد، يمكن أن يخرجها مقدما. يعني هو ملك النصاب معاه جاله 1000 جنيه النهاردة، ممكن يطلع كل شهر مبلغ لغاية ما يجي السنة اللي هو معاد وجود الزكاة يكون طلع 25 جنيه. نعم. أما إن هو يستنى بعد السنة ما تعدي يقول بقى هطلع أنا كل شهر 5 جنيه عشان الناس تتعود على كده لغاية ما كمل 25، لا، إذا اكتملت السنة واجب عليها أن يخرج الزكاة فورا. كل غرض.